هي التثليث، التثليث. والتثليث هو انه ينبغي على النصراني ان يعتقد بان الله ثالث ثلاثة، وان عيسى له طبيعة لاهوتية وطبيعة لاهوتية، وتلك الطبيعتان تصير شيئا واحدا. فعيسى لاهوت من جنس ابيه، اي اله من جنس ابيه، ولاهوت من جنس امه، اي انسان من جنس امه. فهو لاهوت وناهوت في آن واحد، صار اللاهوت ناهوتا وصار الناهوت لاهوتا كما يقول النصارى، فصارت الطبيعتان شيئا واحدا. فعيسى اله من جوهر ابيه وناهوت من جوهر امه والعياذ بالله. ومنهم من يقول ان الثلاثة هم الله وعيسى ومريم، الله اب لعيسى وعيسى ابن لله ومريم زوج لله والعياذ بالله. هكذا يقول النصارى بطوائفهم جميعا، الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمانية، كلهم يقرون بذلك ويعتقدون ذلك بان الله، ويعتقدون ذلك بان الله ثالث ثلاثة، اله وابن وزوج، الله وعيسى ومريم والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. والله جل وعلا حكم عليهم بالكفر، تلك العقيدة الخبيثة وتلك العقيدة الفاسدة. فقال الله جل وعلا لقد كفر، قد في اللغة العربية للتحقيق، فلا يأتي متنطع ولا منافق ليتهم اهل الدعوة والدعاة الذين يحكمون على النصارى بالكفر ويقول بان الدعاة متشددون لانهم يحكمون بالكفر على الناس. انتبه يا هذا، واعلم بان الذي حكم بالكفر عليهم هو الله، هو الله. فقال جل وعلا لقد كفر، وقد للتحقيق في اللغة العربية، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. وقال الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله جل وعلا في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون عابدون ساجدون لا يخرجون عن قدرته وارادته كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فانما امره جل وعلا بين الكاف والنون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال انما انا رسول ربك، حينما خافت وطارت مريم قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اي ان كنت تتقي الله وتخاف الله. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية لم اكن زانية لم اكن من البغاة لاسمح لمخلوق ان يفعل بي هذه الفاحشة، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى الأمر،